تلاوة المبارك من بيت قراء القرآن الكريم لقارئ العالم الإسلامي الكبير الشيخ محمود صديق المنشاوي. ذنوبكم ويدخلكم يغفر لكم ذنوبكم ولا يتخذوه. لا إله إلا الله. ما شاء الله. Oh, شاء الله مولانا ما شاء الله Thank you. Oh, Thank you. Thank you.